بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب بر الوالدين للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس عشر من مجالس تعليق شيخنا على كتاب بر الوالدين للإمام أبي الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة الثاني عشر من شهر جماد الأولى لعام 38 و400 من المسجد النبوي الشريف. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن كعب الأحبار قال: اجتمع ثلاثة من بني إسرائيل فقالوا: تعالوا يذكر كل منا أعظم ذنب عمله. فقال أحدهم: أما أنا فلا أذكر من ذنب أعظم من أني كنت إذا أصاب أحدنا بول من ثوبه قطعه، فأصابني بول فقطعته ولم أبالغ في قطعه، فهذا أعظم ذنب عملته. وقال الآخر: كنت مع صاحب لي فعرضت لنا شجرة فخرجت عليه ففزع مني، فقال: الله بيني وبينك. وقال الثالث: كانت لي والدة فدعتني من قبل شمال الريح فأجبتها فلم تسمع، فجاءتني مغضبة فجعلت ترميني بالحجارة، فأخذت عصا وجئت لأقعد بين يديها لتضربني بها، ففزعت مني فأصابت وجهها شجرة فشجتها، فهذا أعظم ذنب عملته. ذكر المصنف رحمه الله هذا الخبر عن كعب الأحبار رحمه الله، وكان معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل. وهذه الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل لا تصدق ولا تكذب من حيث التقرير للمسائل الشرعية، وأما من حيث العبر والمواعظ فينتفع بها. قال: اجتمع ثلاثة من بني إسرائيل فقالوا: تعالوا يذكر كل منا أعظم ذنب عمله. هؤلاء ثلاثة من الصالحين اجتمعوا ليذكر كل واحد منهم أعظم ذنب عمله، ويظهر على هؤلاء الاستقامة، فإن هذه الأمور التي ذكروا هي من الصغائر، بل ربما لم تدخل في الذنوب، ولكن المبالغة في الاستقامة والطاعة يرى صاحبها أنه قد قصر. فذكر الأول ذنبه، قال: أما أنا فلا أذكر من ذنب أعظم من أني كنت إذا أصاب أحدنا بول من ثوبه قطعه. وهذا شرع لبني إسرائيل، وقد فرض الله عليهم من الآثار والأثقال ما لم يشرعه لهذه الأمة، فكانوا يفعلون ذلك إذا ما أصابتهم النجاسة، وإذا ما أذنب أحدهم قطع بعض أعضائه عند التوبة، وخفف الله عن هذه الأمة، فالنجاسة تغسل من الملابس والثياب ولا يقطع الثوب، والتوبة من الذنوب تكون بالإنابة إلى الله والندم والعزم على عدم الرجوع دون قطع الأعضاء. قال: فأصابني بول فقطعته ولم أبالغ في قطعه، كأنه أبقى يعني جزء شك فيه ولم يبالغ في قطعه. قال: فهذا أعظم ذنب عملته، يعني أنه لم يحتط لقطع كل ما يعني قد يظن أو يشك أن فيه بول. وقال الآخر: كنت مع صاحب لي فعرضت لنا شجرة، أي حالت بيننا شجرة، فخرجت عليه يعني من الطرف الآخر، أخذ ناحية وأخذت ناحية فخرجت عليه ففزع مني، فقال: بيني وبينك الله. فرأى أنه أفزع صاحبه وعد هذا أعظم ذنوبه. وقال الثالث: كانت لي والدة فدعتني من قبل شمال الريح، يعني دعتني من جهة الريح، ومعلوم أن الريح إذا كانت في اتجاه وكان المخاطب في اتجاه آخر فإن الصوت لا يصله وإنما ينتقل الصوت مع الريح، فأجبتها فلم تسمع، يعني أجاب والدته فلم تسمع كلامه. قال: فجاءتني مغضبة فجعلت ترميني بالحجارة، أي غضبت عليه والدته فجعلت ترميه بالحجارة، ومعلوم أن هذا ليس من الذنب ولكن هي لم تسمع جوابه. قال: فأخذت عصا وجئت لأقعد بين يديها لتضربني بها، أي أخذ عصا، وهذه العصا أيضا جاء في أنها يعني أخذ غصنا من شجرة فأراد أن يعطيها لأمي حتى يذهب ما في نفسها وتضربه بها. قال: ففزعت مني بكونه أتى بهذا الغصن أو هذه الشجرة، إما خافت منه أن يعتدي عليها أو أنه أفزعها بذلك. قال: فأصابت وجهها شجرة فشجتها، أي أنها انصرفت أصاب وجهها شجرة فشجتها، أي انجرحت، فهذا أعظم ذنب عملته. وهذا هو الشاهد من هذا الخبر للحديث، وهو أنه تسبب في شج أمه مع أنه لم يقصد ذلك، فعد هذا من أعظم ذنوبه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: إثم عقوق الوالدين. عن ابن أبي بكرة عن أبيه قال: ذكرت الكبائر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس وقال: ألا وشهادة الزور، وما زال يكررها حتى قلنا ليته يسكت. قال المصنف: إثم عقوق الوالدين، بعد أن ذكر جملة من الأدلة على بر الوالدين وذكر أصنافا من الأدلة تدل على ذلك وعلى أخبار أصحاب البر بوالديهم ومبالغة بعضهم في ذلك، أعقب ذلك ببيان إثم عقوق الوالدين. ومعلوم أن بر الوالدين أنه من أوجب الواجبات بعد أركان الإسلام، وكذلك العقوق، عقوق الوالدين، فهو من الكبائر العظيمة التي إذا وقع فيها العبد وقع في ذنب عظيم. والعقوق يتنافى مع البر ويضاد البر، وأعظم العقوق المعصية، وأعظم منها الاعتداء على الوالدين بضرب أو قتل والعياذ بالله. وما كان الإنسان يخطر في باله أن يمثل بهذه الأمثلة لولا ما حصل في هذه الأزمنة من الاعتداء على الوالدين بهذه الأمور والعياذ بالله. وأشد من هذا أن يتقرب بعض المفتونين إلى الله بقتل والديه في حال رمضان في يوم جمعة، يتقرب إلى الله بقتل أمه، هذا دليل على عظم البلاء وعظم الفتنة التي أصابت هؤلاء ومدى بعدهم عن الإسلام وعن تعاليمه العظيمة السمحة. ومن ذلك بر الوالدين والإحسان إليهما. ذكر المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة جملة من الأدلة، ابتدأ بحديث أبي بكرة المشهور، وهذا الحديث أخرجه الشيخان رحمهم الله في الصحيحين، وهو من حديث أبي بكرة عن أبيه قال: ذكرت الكبائر عند النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن الناس ذكروا الكبائر أو سألوا عن الكبائر عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الإشراك بالله، بدأ يذكر بعض هذه الكبائر، وأعظم هذه الكبائر الإشراك بالله. والكبائر تطلق على بعض صور الشرك والكفر الأكبر وعلى كبائر الذنوب كما جاء في هذا الحديث. فالإشراك بالله مخرج من الدين، وهو من شعب الكفر، ويناقض أصل الإيمان. وعقوق الوالدين وشهادة الزور هذه من الكبائر، فالشرك بالله هذا من الكفر ومن صور الشرك الأكبر. وهذا مما يدل على أن النصوص يأتي إطلاق الكبائر فيها على ما هو أعظم من الذنوب كالشرك والكفر الأكبر. وهذا بخلاف ما اشتهر الآن بين الناس واصطلح عليه العلماء في إطلاق الكبائر على الذنوب ما دون الشرك، كما ذكر جمع من الأئمة في كتب الاعتقاد أنهم لا يكفرون بارتكاب الكبائر ما لم يستحلها صاحبها. وهذا في إطلاق الكبائر على الذنوب ما دون الشرك، وإلا فالشرك الأكبر متفق عليه بين العلماء أنه مخرج من الملة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الإشراك بالله، والشرك بالله يتنوع بحسب أنواع التوحيد، فيكون في الربوبية وفي الألوهية وفي الأسماء والصفات. فالشرك في الربوبية هو أن يعتقد المشرك أن لله شريكا في خلقه، أن يعتقد أن لله شريكا في خلقه، سواء في المخلوقات العظيمة أو هذه المخلوقات اليسيرة أو الصغيرة. حتى لو اعتقد أن لله شريكا في خلق بعوضة فقد أشرك في الربوبية. وكذلك سائر أفعال الله تبارك وتعالى، فمتى ما اعتقد المعتقد أن لله شريكا في ذلك فهذا شرك في الربوبية وفي الخلق، وهو أقبح أنواع الشرك، لأن أهل الجاهلية كانوا يعلمون أن الله ربهم، كما قال الله عز وجل ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وكذلك يعتقدون أن الله رب كل شيء، حتى هذه الأصنام التي يعبدونها من دون الله، فكانوا يعلمون أن الله خالق لكل شيء، ولكن قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والنوع الثاني الشرك في الأسماء والصفات، وهو أن يعتقد أن لله شريكا في أسمائه أو صفاته، كأن يعتقد أن لله شريكا في اسم الرب، وأن من المخلوقين من يستحق أن يكون ربا. والربوبية إذا لفظ الرب واسم الرب إذا دخل عليه الألف واللام فإنه مختص بالله عز وجل، وأما إذا أطلق في مقام وفي سياق التنكير أو الإضافة، كما أن يقال رب الدار ورب الحديقة ورب المال، فهو هنا بمعنى صاحب وليس بمعنى الخالق. أما إذا دخلت الألف واللام على هذا الاسم فهو مختص بالله، فلا يقال جاء الرب وذهب الرب، وإنما يقال هذا رب المال، جاء رب المال، جاء رب الحديقة، بمعنى صاحبها. وكذلك سائر الأسماء، فلا يجوز أن يعتقد أن لله شريكا في اسم من أسمائه، ولا يجوز أن يسمى المخلوق بأسماء الله. وأما ما يقال أنها أسماء مشتركة، كأن يسمى بعض المخلوقين بالرحيم، والله هو الرحيم، فهذا ليس من مضاهاة اسم الله، ولكن يطلق على المخلوق أنه رحيم بحسب ما يقوم به من صفة الرحمة، ويقال عالم وعليم بحسب ما قام به من صفة العلم، ويقال قدير بحسب ما قام به من صفة القدرة. وأما إذا أطلقت هذه الأسماء التي مشتقة من صفات الله التي تدل على القدرة التامة والعلم التام والرحمة العظيمة التي هي صفة الله، فإذا أطلقت على مخلوق وتسمى المخلوق بها أو سمي بها فهذا شرك في باب الأسماء والصفات. فأسماء الله مختصة به، ولكن هناك اشتراك في اللفظ العام، فالله رحيم وفي المخلوقين رحيم، والله سميع بصير وفي المخلوقين من هو سميع بصير، ولكن ليس السمع ولا البصر ولا العلم ولا القدرة القائمة بالمخلوقين كما يقوم بالله عز وجل من هذه الأسماء والصفات. كذلك الصفات، فمن اعتقد أن لله شريكا في علمه أو في قدرته أو في سائر صفاته فهذه من صور الشرك في باب الأسماء والصفات، فصفات الله عز وجل مختصة به. وأما الاشتراك العام وثم بعد ذلك تضاف الصفة للمخلوق وتضاف إلى الخالق، فإن الصفات إذا أضيفت اختصت كل صفة بالموصوف التي تضاف إليه، ولهذا يجب على المسلم أن ينزه الله عز وجل أن يشابهه أحد من خلقه، وأن ينزه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين، لأن المشابهة تكون من جهتين، من جهة تشبيه الخالق بالمخلوق واعتقاد أن الخالق كالمخلوق في ضعفه، أو اعتقاد أن المخلوق يشبه الخالق فيعطي المخلوق الكمال الذي لا يستحقه إلا الله، وكلا النوعين باطل وكفر مخرج من الملة، كما قال السلف: من شبه الله بخلقه فقد كفر، كفر مخرج من الملة. وكذلك الشرك في العبادة وفي الألوهية بأن يعتقد أن أحدا من المخلوقين يستحق العبادة، أو أن يصرف له نوعا من أنواع العبادة، كأن يذبح لغير الله أو يدعو غير الله أو أن ينذر لغير الله أو أن يستغيث بغير الله الاستغاثة التي لا تجوز إلا بالله، فهذا شرك مخرج من الملة. وبعض المسلمين يتهاون بهذا الأمر، ونسمع بعض العوام يقول: يا رسول الله أو يا فلان من الأولياء والصالحين، هذا شرك لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم حقه عظيم ومحبته في القلوب أعظم من كل شيء، ولكن بعد محبة الله تبارك وتعالى، فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم تتقدم على محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين، لكن لا يجوز أن تصرف العبادة له، بل العبادة حق لله، فالنبي صلى الله عليه وسلم حقه أن يصدق في رسالته وأن يطاع فيما يأمر به وأن ينتهى عما نهى عنه، ولكن لا يجوز أن يجعل ندا لله. لما جاء رجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ أجعلتني لله ندا؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم تثبت له المشيئة، تثبت له المشيئة كما قال الله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لكن كره النبي صلى الله عليه وسلم أن تذكر مشيئته مع مشيئة الله، لأن مشيئة الله نافذة ومشيئة المخلوق قاصرة، لا تكون نافذة إلا بمشيئة الله. فكيف لو سمع النبي صلى الله عليه وسلم من يتوجه إليه بالدعاء ليقول يا رسول الله اشفع لي، يا رسول الله رد لي غائبي، يا رسول الله افعل لي كذا وكذا؟ هذا شرك أكبر مخرج من الملة. ولا يعني هذا أن يتعجل في تكفير هؤلاء الجهلة، لكن يعلم الجاهل، وأما الجاهل فإنه لا يسارع إلى تكفيره، يعلم، لأن كثير من المسلمين يقع في جهل لا يريد الشرك، ولكن لجهله بالتوحيد يقع في هذه الأمور. فعلى المسلم أن يكون على حذر عظيم من هذا الأمر. هذه صورة من صور الشرك، الشرك الأكبر وليس الأصغر، لأن الدعاء حق لله. الله عز وجل يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما أمرنا الله بدعاء مخلوق، لن تجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في شيء من سير الصحابة والسلف أن العبد يتوجه لمخلوق مثله بالعبادة بأي صورة من الصور. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قاعدة عظيمة، قال الوسائط بيننا وبين الله في التبليغ، وأما العبادة فلم يجعل بيننا وبينه وسائط. يعني التبليغ الشرع نحن والآن ما سمعناه من رب العالمين، وإنما أوحى إلى جبريل وبلغ جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، فبيننا وبين ربنا وسائط في التبليغ. وأما العبادة لم يجعل بيننا وبينه وسائط، لن تجد عبادة من صلاة وصوم يقول الله عز وجل اصرفوها لمخلوق وهو يبلغني، بل خاطبنا الله بالصلاة والزكاة والصوم والحج والدعاء وسائر أعمال القلوب وأعمال الجوارح، وأمر الله عز وجل أن نخلص العبادة لله، أن نخلص العبادة لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والعبادة معروفة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، لكل ما شرعه الله من الأعمال الظاهرة والباطنة، الواجبات والمستحبات كلها عبادة. فلا يجوز لمسلم أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله، فالدعاء لله والذبح لله والنذر لله والخشوع لله. لا يجوز الخشوع عند القبور، يأتي بعض الناس يطأطئ رأسه ويخشع الخشوع الذي يكون في الصلاة. الخشوع عبادة لله، يجب أن تكون خالصا لله تبارك وتعالى. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، خاشعون لمن؟ لربهم. ولا يجوز الخشوع لمخلوق، وإنما المخلوق يحترم ويوقر ويقدر، والخشوع عبادة لله. وهكذا سائر العبادات يجب أن تكون خالصة لله عز وجل، وأن يكون المسلم على حذر عظيم من الشرك. وهذا الشرك ينبغي أن يذكر به في كل يوم، كل يوم ينبغي أن يتذكر المسلم ويتذكر ويذكر إخوانه بالشرك، لأنه ليس هناك أخطر على دين المسلم من الشرك الأكبر. الذنوب والخطايا يموت صاحبها وهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. وأما الشرك الأكبر إذا مات عليه فلا سبيل له للنجاة ولا سبيل له إلى المغفرة والرحمة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه آية محكمة من كتاب الله، ليست فتوى عالم ولا مقالة عالم، وإنما آية نقرأها في كتاب الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال العلماء هذه لمن مات على غير توبة، من مات على غير توبة لا يغفر الله له الشرك. وأما من تاب في الحياة وقع في الشرك لكنه تنبه وأناب ورجع وتاب فإن الله يتوب عليه. فلا يلبس الشيطان على بعض المسلمين ويقول لا تنفع التوبة من الشرك، لا، التوبة تنفع من الشرك ومن غيره. وسائر الكفار والمشركين الذين كانوا على الشرك كيف دخلوا في الإسلام؟ دخلوا بالتوبة والرجوع إلى الله. ولكن الإصرار على الشرك والحياة على الشرك إلى أن يموت الرجل على الشرك، هذا الذي حرم من الرحمة، وهذه موجبة. يعني من لقي الله بالتوحيد فالله عز وجل أوجب له دخول الجنة، سواء ابتداء أو بعد أن يطهر من ذنوب إن كانت له ذنوب، لكن مآله إلى دخول الجنة. ومن لقي الله بالشرك الأكبر أدخله الله النار ولا سبيل لنجاته، لا يغفر الله عز وجل له ولا يرحمه ولا يقبل فيه شفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هذا كلام رب العالمين. فيجب على المسلمين أن يكونوا على حذر عظيم من الشرك، ولا يمكن للإنسان أن يحذر من الشيء وهو لا يعرفه. فلا بد أن نتعلم التوحيد وأن نتعلم ما يضاده من الشرك. لا يمكن للإنسان أن يسلم من الشرك وهو لا يعرفه، لأنه قد يكون على خوف من الشرك وفي الوقت نفسه يقع في الشرك، لأن الذي لا يعرف الشيء قد يقع فيه. وكان حذيفة رضي الله عنه على بصيرة وعلى فقه عظيم، كان يقول كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر. لماذا؟ قال مخافة أن أقع فيه. ولهذا كان حذيفة رضي الله عنه هو الإمام المقدم والفقيه بالفتن. ولهذا لما علم النبي صلى الله عليه وسلم منها الحرص على هذا الباب من أبواب العلم أسر إليه بأسماء المنافقين. فكان عمر بن الخطاب وهو من هو في العلم والفضل والمنزلة يرجع إلى حذيفة في هذا الباب. وكان حذيفة إذا لم يصلي على رجل علمه بالنفاق ما كان عمر يصلي على من ترك حذيفة الصلاة عليه. فانظروا إلى هذا الفقه كيف بلغ بهذا الصحابي الجليل هذه المنزلة العظيمة، لأنه كان حريصا على معرفة الشر ليتجنب الشر وليكون على حذر منه. ومعرفة الشرك لا تقل عن معرفة التوحيد، لكن التوحيد يعرف ليعمل به، والشرك يعرف ليتجنب. فيتعلم التوحيد ويلتزمه إلى أن يلقى الله عليه، ويتعلم الشرك ليحذره، يكون على حذر عظيم من الشرك بكل صوره، في الربوبية وفي الأسماء والصفات وفي العبادة. ولا يلبس الشيطان على بعض المسلمين يقول هذا قول فلان وهذا قول فلان. هذا الشرك دلت الأدلة عليه في الكتاب والسنة كما تقدم في الآيات، والأحاديث صريحة في هذا، وكلام العلماء صريح، الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأتباعهم كلهم متفقون على أن الشرك الأكبر مخرج من الملة، وليس بينهم نزاع في هذه المسألة. أما بعض المتأخرين من الجهلة الذين جهلوا حقيقة دينهم ولبس عليهم الشيطان، فهؤلاء قد يجهل بعضهم بعض صور الشرك ويقع فيها وهو لا يدري. ولا نقول أن هؤلاء تعمدوا، من كان على الإسلام وعلى هذا الدين يقول أنه تعمد، كثير منهم لا يتعمد، لكن لجهلهم بالشرك قد يقع بعضهم فيه وهو لا يدري. مثل ما ذكرنا رجل صالح يعبد الله عز وجل وجاء للحج وللعمرة، ولما جاء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يرفع يديه ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جهل، هذا جهل عظيم، هذا يتنافى مع ما جاء من أجله، جاء ليعبد الله ما جاء ليعبد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذه المسألة العظيمة يجب على المسلمين أن يتواصوا بها وأن يعرفوها وأن يتعلموها، ولا يلبس الشيطان على بعضنا يقول أكثر علينا من الشرك وذكر الشرك والتحذير من الشرك ونحن مسلمون. لا، كل مسلم يحرص على السلامة من الشرك، والأنبياء والرسل كانوا يدعون الله بأن يسلمهم من الشرك، وإبراهيم الخليل إمام الحنفاء يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني هذا خليل الله، وهذا يعني أفضل رجل من بني آدم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. من الذي دعا منا في سجوده يوما أو في قنوته قال يا ربي جنبني عبادة الأصنام؟ لا يخطر في بال كثير منا هذا الأمر، ولكن كلما علت منزلة الرجل في التوحيد خاف من الشرك، وما أمن النفاق والشرك إلا جاهل. فالإنسان لا يأمن على نفسه من أن يقع في الشرك، يجب عليه أن يخاف من الشرك. ويوسف يقول توفني مسلما وألحقني بالصالحين، والنبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الصباح والمساء يقول اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والنفاق وسوء الأخلاق، ويقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. إذن ليس لنا بعد ذلك حجة يعني أن نتهاون في هذا الأمر. هذان الخليلان والرسل والصالحون من الصحابة والتابعين كلهم يخافون من الشرك ويخشون على أنفسهم من الشرك. يأتي الآن بعض الجهلة يقول كيف الآن نتكلم عن التوحيد ونحذر من الشرك وهذه الأمة مسلمة موحدة، كيف نعبد الأصنام؟ كيف دعا الخليل إمام الحنفاء؟ كيف سأل الله أن يجنبه عبادة الأصنام؟ فهذا دليل على خطورة الأمر، وأنه ما جهل التوحيد والشرك وتهاون في هذا الأمر إلا جاهل، وما خاف من الشرك وعظم أمر الشرك إلا عالم. فيجب على المسلمين أن يتواصوا فيما بينه، وفي كل يوم وليلة يتذكر الناس التوحيد والشرك، وهذا كتاب الله من بدايته إلى نهايته كله في التوحيد وفي التحذير من الشرك أو تفاصيل العبادة التي هي تحقيق لتوحيد الله تبارك وتعالى. ولهذا أول ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر قال الإشراك بالله، والإشراك بالله مخرج من الملة، والشرك الأصغر هو من أعظم الكبائر بل أكبر الكبائر. كثير الآن من المسلمين لا يدرك قول الرجل مالي إلا الله وأنت، لولا فلان لهلكت، هذا صورة من صور الشرك الأصغر إذا لم يعتقد ما يقول وإنما يجري على لسانه. فهذه الأمور أعظم من الزنا ومن شرب الخمر ومن أكل الميتة. ولهذا قال بعض أهل العلم أن قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، قال هذا يعم الشرك الأكبر والأصغر، فكلا النوعين لا يغفر إلا بالتوبة. وذهب فريق آخر من العلماء إلى أن هذه في الأكبر، وأما الأصغر فهو تحت المشيئة، لكن بالاتفاق على أن الشرك الأصغر أعظم من الكبائر. يتنزه كثير من المسلمين الآن بحمد الله عن الزنا وشرب الخمر بل بعض الصغائر، ولكن يقع بعض المسلمين بجهلهم في هذه الأمور ويخاطب بعض الناس يقول كذا وكذا، قال لا غنى لنا عنك، لا نستغني عنك، كيف تخاطب مخلوق تقول لا غنى لي عنك؟ هذا يقال لله عز وجل، الذي لا غنى للناس عنه هو الله، أما المخلوق تستغني عنه، ولا يجوز أن يخاطب المخلوق بهذا. وإن كانت هذه كلمة يقولونها من باب المجاملة، لكن التوحيد ليس فيه مجاملة، الخلق يمكن أن تستغني عنه ولا تستغني عن الله عز وجل. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الخصلة الثانية من الكبائر، قال وعقوق الوالدين. وهذا هو موطن، هذا هو الشاهد من الحديث للكتاب، عقوق الوالدين. لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عقوق الوالدين بعد الشرك، والله عز وجل أمر بعبادته وبالإحسان للوالدين. وهنا إذا ذكرت الكبائر يذكر الشرك ثم يذكر بعده حقوق الوالدين، وهذا دليل على خطورة عقوق الوالدين وعقوق الوالدين، إنه أكبر الكبائر. وهذا دليل على أن عقوق الوالدين هو أكبر الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بعد الشرك مباشرة، وهو ليس من الكفر الأكبر، ولكنه ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بعد الشرك، فدل على عظم هذه الخصلة وهي عقوق الوالدين والعياذ بالله. قال وكان متكئا فجلس وقال ألا وشهادة الزور، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا ثم اعتدل في جلسته وقال ألا وشهادة الزور. شهادة الزور هي الشهادة الكاذبة التي تقتطع بها أموال الناس بالظلم والبغي، يشهد بعض الناس لأصدقائه وأقاربه يقول والله أنا ما شهدت هذه الواقعة لكن ثقة، من باب الثقة، لا يجوز أن تشهد لأبيك من باب الثقة، إما أن تحضر الواقعة وتشهد بما علمت أو تقول لا أدري. ومن شهد شهادة زور وقع في كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، وسيترتب على هذا أكل أموال الناس بالباطل، فهذه الشهادة يتهاون بها بعض الناس ولا يدري أنها قد تذهب بمال الرجل. رجل يبني بيتا أو له مزرعة، لربما حصيلة كسبه حياته كلها جعلها في هذا البيت أو في هذه المزرعة، ثم تذهب منه بشهادة زور وتعطى لغير صاحبها بشهادة فلان، كلمة ألقاها ولا يدري ما الذي بلغت عند الله عز وجل من الإثم لكونها تسببت في يعني انتقال هذا المال لغير صاحبه. ولهذا اعتدل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال يقول ألا وشهادة الزور. قال الصحابي وما زال يكررها، أي يقول ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور، قال حتى قلنا ليته سكت. أشفق الصحابة رضي الله عنهم على النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما يردد هذه الكلمة، شفق عليه. ولكن هذا يدل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر العظيم. ولهذا ذكر أيضا شهادة الزور بعد عقوق الوالدين، لأنه يترتب عليها من ذهاب الأموال والحقوق، ولربما طعن في الرجل وجلد الرجل وسجن الرجل وأخذ ماله بشهادة زور، فلا يجوز لأحد أن يتهاون في هذا الأمر. ولا تقل ثقة لو كان رجل من أصلح الناس، ما كان الصحابة يشهدون لأبي بكر لو طلب أبو بكر، ولا يحصل من هذا لأحد من الصحابة أن يشهد له ما شهدوا له إلا بما يسمعون منه، وهو أبو بكر الصديق. فمهما بلغت منزلة الرجل في الصلاح والاستقامة لا تقول فلان صالح أنا أشهد له، ومهما بلغ القرب منك كقرب الأم من ابنها والأب من ابنه تقول أشهد لأمي أو أشهد لأبي، لا تشهد إلا بما سمعت أو ما شهدت. وهذا ليس من البر أن تشهد لأبيك بغير ما تسمع أو بغير ما تعلم، أو أن تشهد لأمك، فكيف بغيره؟ لا صديق ولا قريب ولا شيخ ولا شريك ولا رئيس، لا يشهد الإنسان إلا بما سمع وما علم. وإذا شك في الشهادة يقول أشك، لا لست بمستوثق، لعلي نسيت،